ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم شيء وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل in صدق الله العظيم.